فيش رابعة في ناس كثير ولا منهم كمان بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف بتصلي ايش الفجر؟ الصبح ايه بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو هذا؟ لا أدري. أظن أن تعجبك شيخنا ناعمي و... مو أسي؟ لا ناعمي جدا. طيب. حد من الإخوان قاعدين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس بصحى وبسمع. أما بصحاش ده. طيب هو هون اللي صحى وسمع. كل مين دخل يمين. صح. هيك وهيك يعني. ليش ما بتفين الساعة الصبح؟ والله يرجع الصراع عندي بالليل بقول بقول بقول أنا فيش بعد الصراحة ما هو بحد شيء الحق وخالي أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقدروا معيطهم بقول ساعتين ثلاثة عند عيطهم وهذا السبب تأخر أنا ما في سبب ثاني؟ لا. انت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا. اذا بجوز على التلفزيون الشيخ قوي البركة. العشر عشر وصلنا نحن فتحنا للطريق مشان يعترف بالحق بس هو ما راجع عجل عوض سلام اهلين بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد مش كلها شو سنة نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟ مش دائما مش دائما نعم. نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها مع الجماعة؟ مش دائما مش دائما نعم. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا أصلي صلي على الأولاد أنا بقول لك كمان قصدي المغرب سفيت الحمد لله جزاك الله خير بروح من الدكتورة مرات بكون عوضه طبعا بميل بيصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب بروح البيت بفك وضو بتعشى وصونا الجماعة بالاختصار نعم. أنا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف يعني بهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد بكون في مشغول واحد تقصير الله فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادة والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش بقى لذلك أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين. اختصر هذا بالدنيا هو اختصر العدد أبو فادي من الرجل هذا أسلمه يعني العدد مختصر كويس لسه ما خلص كلامي